سمعت الثقات عن أئمة الحنابلة ببغداد يقولون. مين دول؟ هذه الطريقة. احنا بنتعلم ازاي لما تبقى قدامنا قضية او قدامنا مسألة معينة كيف نفكر فيها ونناظر حولها، عشان يبقى ليس جدلا للجدل، وكان الانسان اكثر شيء وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فبالتالي حتى لا نجادل، انما ننضبط بضوابط العلم. عندنا اصول علمية، ها عندك حديث، الحديث الاول لما بدأنا نبص فيه من حيث الصناعة الحديثية اثبتنا ان احد ان حديثين مما ذكروه ضعيف، فبالتالي دي طريقة. تاني شيء، الكلام اللي انت بتثبته ده وبتقوله انه صدر عن الامام احمد، فين الدليل ان الكلام ده عن الامام احمد؟ قل لي نقل عبد الله بن الامام احمد في كتاب السنة عن ابيه انه قال في حديث كذا كذا، يبقى ساعتها ماشي، انما اين ذلك؟ طيب ادي من حيث الامر من الخارج. تعالوا بقى ندخل نشوف معاني الاحاديث دي. اما خبر الحجر ان الحجر الاسود، فكما قلنا لا يسلم من حيث الثبوت، ولو سلم ثبوته فليس فيه اشكال. سر الخروج من هذه المشكلة في كلام الله في الارض، يبقى قيد، لم يقل الحجر الاسود يمين الله، يبقى كده الحجر الاسود يمين الله على الابتداء والاخبار، يبقى اي الحجر الاسود يمين الله، يبقى كده مفيش تقييد ليها، ده كده مطلقة، يبقى كده بيقول ان الحجر الاسود هو يمين الله، هنا تبقى مشكلة. انما اذا قال الحجر الاسود يمين الله في الارض، فهذا لفظ مقيد، واللفظ المقيد غير المطلق، زي ما كنا لسه دلوقتي بنقول يد غير يد الله، ده قيدت، يبقى الامر يختلف. اذا فدل بطريق النص على انه ليس هو يمين الله الذي هو صفة الله، بل يكون من اضافة الاعيان المنفصلة القائمة بذاتها الى الله تبارك وتعالى، زي ما بنقول ايه، بيت الله، ناقة الله، فيها حاجة دي. لما نيجي نقول بيت الله يبقى احنا كده جسمنا، لما نقول يمين الله في الارض يبقى احنا كده جسمنا، ليس في ذلك، انما زيها زي بالضبط كده، ناقة الله وسقياها، ننسبه الى الله تبارك وتعالى تشريفا له في الارض، فهو يمين الله في الارض، ليس هي اليمين التي هي عند الاطلاق الصفة الاخبارية من صفات الذات. اتفهم الكلام ده؟ ايضا قد ورد في اخر الخبر جملة يتجاهلها المتكلمون لغرض التعمية، وهي قوله فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. لاحظوا بقى، طب يا شيخ ده انت كده بالعكس، ده يثبتهم. لا ما يثبتش، لانه كأنه صافح الله، والقاعدة ان المشبه غير المشبه به. وانا لما اقول فلان اسد هو بقى اسد، ولما اقول فلانة كالقمر يبقت هي قمر، انما في وجه دائما بين المشبه والمشبه به، دائما يكون هناك خلاف. اذا بذلك بخاتمة هذا الحديث يتبين انه ليس كذلك، وانما هذا على سبيل التشبيه، ده على كل ده التنزل، احنا قلنا من اول خالص حديث ضعيف. اذا هناك مغايرة بين الحجر الاسود وبين يمين الله فلا اشكال. عرفتوا الرد على اول حديث؟ عارفين الفهم؟ هل فهمتم الرد على اول حديث بهذه الطريقة؟ اولا من حيث الثبوت، ثانيا نقول اللفظ المقيد غير المطلق، هذا يمين الله في الارض، ثالثا اكمل الحديث فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، والمشبه غير المشبه به، فهذا يقتضي المغايرة، فخرجنا من محل النزاع. حديث قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن ليس فيه اشكال ايضا. فين محل النزاع؟ دايما لما تبقى عندك مشكلة تبتدي تشوف فين محل النزاع.

يعني ايه اللي دخل هذا المعنى البعيد؟ فقال لهم عيسى: ان حصلتم الايمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليها. فلم يقلعوا عن السؤال والحوا فيه، فسأل لاجل اقتراحهم، فبين الله ان انزالها سهل، ننزل لهم مقامات الايمان دي، ولكن فيه خطر وخوف العاقبه، فان السالك اذا انكشف له ما اعلى من مقامه لعله لا يحتمله. شوفوا المعنى باعد ازاي خالص، دخلها في مقامات الايمان. طب لو اديتكم المقام ده ولو ما عملتوش بالمقام ده يبقى هيترتب عليه خذلان وخزي وعقوبات. فهكذا هكذا طريقه هؤلاء في التفسير. عندهم طريقه تانية بالمره، عندهم ما يسمى الظاهر والباطن. ماشي، زي ما كنا بنتكلم دلوقتي في حقائق ظاهره وفي حاجات بواطن. فيقول لك ايه؟ قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. مش عارف هم ماسكين في سوره نوح ليه، سيدنا نوح شغالين عليه ليه يعني. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال ابن عربي: دعوتهم ليلا الى الباطن ودعوتهم نهارا الى الظاهر. الصبح يقول لهم اشتغلوا كده اللي هو ايه علم الظاهر، بالليل بقى يقول لهم اشتغلوا في علم الباطن. ده اللي هو عشان كده بقى قعد 950 سنه محدش فاهم منه حاجه. ما هو بالطريقه دي، ما الصبح بيقول لهم حاجه وبالليل بيقول لهم حاجه تانية. دعاهم في النهار الى الظاهر ودعاهم في الليل الى الباطن. يقول لك: رب المشرق والمغرب جاء بما يظهر ويستر. رب المشرق والمغرب، رب الظاهر ورب الباطن، وهو بكل شيء عليم. ايه اللي دخل المشرق والمغرب في الظاهر وفي الباطن؟ يفسر المشرق والمغرب بانه الظاهر والباطن الى غير ذلك. طبعا بقى من الحاجات الفجه جدا عقيده وحده الوجود. شوفوا بقى ابن عربي ليه كلام كده في حق فرعون، وبيقول ان هو فرعون، ان هو مين قال ان فرعون مات على الكفر؟ قال: امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. فهو زعلان ان فرعون يبقى كده يعني. فبيقول ايه؟ لما قال انا ربكم الاعلى، لما كان فرعون في منصب التحكم، لانه كان صاحب الوقت يعني، كان هو الامير وكان هو الاكبر الناس، قال كان صاحب الوقت وانه الخليفه بالسيف، وكان جار في العرف الناموسي. العرف الناموسي يعني الدنيوي الظاهري. لما كان كذلك قال انا ربكم الاعلى، واي وان كان الكل اربابا. بصوا بقى الحته دي، ما هو ايه؟ ما هو وحده الوجود كله رب، الرب انا رب وهو رب والدنيا كلها رب، فليه قال ربكم الاعلى؟ شفت انت جبت التايهه ازاي بقى؟ ما قالش انا ربكم وبس، عشان كله رب. لا حول ولا قوه الا بالله، لانه كل الخلق، فلان الكل اربابا فانا اعلى منهم بما اعطيته في الظاهر من التحكم فيكم، ولما علمت السحره ذلك كانوا يعرفون هذا فصدقوه فيما قال، لم ينكروه واقروا له بذلك. فقالوا له: فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، لان انت رب في الدنيا، فالدوله لك. فصح قوله، صح قوله، صح قوله انا ربكم الاعلى. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كناش عايزين نقفلها بالحبتين دول، كنا سيبناها في الكلمتين بتوع يمددكم باموال وتسبحوا بقره و على اساس يعني تشوفوا الامثله الفجه لهذا النظر الفاسد والتاويل الفاسد. فبطبيعه الحال منهاج اهل السنه وطريقه السلف في ذلك رفض هذا التاويل الكلامي وهذه الاباطيل الفاسده. هذا من قواعد المنهج الأصيلة، وقد بيناها على مدى هاتين المحاضرتين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رد بين يمين الله ويد الله، إيه اللي ما تفهمش؟ يعني إحنا في يمين الله قلنا أنها لما قال يمين الله في الأرض، قلنا هنا دي مقيدة، إنما في يد الله، لم تكن على هذا الطريق، لم تكن النص أتى مطلق يد الله فوق أيديهم، إنما في يمين الله. قال على هذا الحديث على التنزل فيه، قلنا الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فهذا التقييد يخرج الأمر عن معناه، يخرج الأمر التقييد يخليه مش مطلق عند الإطلاق، يبقى احنا بنتكلم على الصفة دي، إنما لما نقيدها بشيء يبقى ليست هي الصفة الخبرية التي هي إذا ذكرت تذكر على سبيل الإطلاق. ده قلنا واستدللنا بآخر الآية بآخر الحديث إنه فيه معنى المغايرة كما بينا. فيد الله شيء ويمين الله شيء، الثابت أن لله يمين وكلتا يديه يمين، هذا ثابت أن لله سبحانه وتعالى يد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن كلتا يديه يمين هكذا، لأن لله تبارك وتعالى يد، والله قال لما خلقت بيدي، فالله سبحانه وتعالى أثبت أن له يد وله يدان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلتا يديه له يدان هو يمين، ليس فيها نقص، المعنى هكذا، إنه إحنا دايما بنقول اليد اليمنى خير وأفضل من اليسرى، فحتى لا يقال أن لله يد كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، فعلى هذا المعنى، فيمين الله في الأرض، في الأرض على هذا نثبتها هكذا، وإن كنا قد خرجنا من تبعة هذا بتضعيف الحديث ابتداءً ولا نخوض فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هل فهمت الفرق؟ يمين الله جاءت مقيدة، يد الله جاءت مطلقة. نثبت ما جاء كما وصلنا دون تأويل. نعم هكذا، هذه هي ملخص ما نريد الوصول إليه، لا نؤول لا نحرف، إذا كنا سنتأول بغير دليل ولا بينة لا نصنع هذا ولا ذاك، نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير الخوض في هذا التأويل الفاسد، هذا ما نريد الوصول إليه في كل ذلك حتى نكون على عقيدة سليمة صحيحة، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. هل ثمة أسئلة أخرى؟ أنا أعرف إنه كل مرة بقول الكلمتين دول، وأنا عارف إن المادة أحيانا تكون ثقيلة بعض الشيء في بعض الأشياء، لكن إحنا قلنا قواعد المنهج، وإحنا محتاجين الكلام ده نأخذه بمحمل الجد، والمستوى المفروض بيرتفع شيئا فشيئا، وإحنا أنا ذكرت لكم طريقة المتعلمين وآداب المتعلم بشكل ما، بل بالعكس الواحد لما يخوض في هذه المسائل الأشياء اللي هي بتبقى عسيرة عليه بعض الشيء يتعلم الذل والافتقار، الكلام التربوي اللي احنا بنقوله بعد في آخر كل درس هو ده المعنى، كل ما يلغز علي شيء، كل ما هلاقي صعوبة المسألة محتاجة مني بقى إن أنا أقعد أتبتل إلى الله تبارك وتعالى وأتضرع وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وأن يفهمني وأن يعلمني وهكذا، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يا رب خذ بيدي، يا رب افتح لي ما أغلق علي، يبقى الإنسان يأخذ الأمر هكذا، إنما لما هنقعد نتكلم في أي مسألة وعظية ولا في أي مسألة حتى من مسائل السلسة السهلة، الإنسان بيبتدي يحس في نفسه شيء، إحنا خلصنا كتاب، ودي اللي أنا بشوفه في حال الملتزمين دلوقتي، عملت إيه يا عم؟ خلصت الواسطية، وخلصت إيه؟ وخلصت الأربعين النووية، وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فياخد شوية حاجات فاللي حواليه ما لهمش في القصة أصلا، فيبتدي يستشعر الكبر عليهم وهو لا يدري، إنما بقى لما يبتدي يخش في الحاجات دي يتعلم الأدب، يمكن ذكرت لكم في أول الطلب هكذا أحد الإخوة علمنا في البداية، إدانا مصطلح الحديث من كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، أول ما خلصناه خلصته الحمد لله وطلعت الأول وما فيش أي مشكلة، بدأت أقول مصطلح الحديث ده في جيبي خلاص بقى، قريته مرتين وبعد كده مسكت نخبة الفكر لقيتها سهلة، واحد تاني شرح لنا كذا كله ماشي، إلى أن ذهبت إلى الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف فصرت أنا والحائط شيئا واحدا، فلما اتعلمت الأدب الشيخ بيشرح علل الترمذي وانا مش فاهم ولاك حاجه، وكنت بقى فهمت ان انا خلاص علم المصطلح ده كلام ما فيش اسهل منه. فرأيت ذلك تعلمت الادب، عرفت بقى ان الواحد لازم يعني يعرف ان هو وفوق كل ذي علم عليم، وانه حتى وان اخذ شيئا ولو قليلا في العلم لا ينبغي عليه ان يتكبر به، بل يعرف انه في احتياج الى اكثر، وكل ما الواحد يزيد كده في المستوى كل ده. لكن للاسف الشديد لان انا في بيئة جاهلة، فاي واحد ان البغاث بارضنا يستنصر، هو ده المعنى، انه البغاث اللي هو حاجة كده زي الفرخ الصغير أوي، حاجة زي كتكوت كده يعني أو أصغر منه، فهو طائر صغير جدا. فالطائر الصغير ده لما يبقى في أرض أصلا ما فيهاش يقعد يطير ويقولوا لك ده نسر جاي يخلص علينا، وهو بغاث. إن البغاث بأرضنا، أرضنا أرض الجهل، إن البغاث بأرضنا يستنسر، يعمل نفسه نسر، هو ده يتحصرم قبل أن يتذب، هو لسه حصرم صغير خالص، يتذبذب قبل ان يتحصرم، هو لسه صغنطوط كده لسه مطلعش، فيبتدي يحس من نفسه شيء. فعشان كده عايزين نتعلم الادب ده، نتعلم الادب ده. كل ما تغلق علينا امور، ايوه هنسمع المحاضره مره واثنين، واللي هيتيسر ليه ان هو يقدر يشتري الكتاب يجيب الكتاب ويقتنيه ويقعد يصبر عليه مره واثنين وثلاثه. الدوره مش قصه ان احنا هناخد مجموعه محاضرات ونمتحن فيها ويبقى احنا كده انهينا كذا وكذا، بقواعد منهج هنقعد نشتغل بها طول عمرنا عشان تضبط حالنا حتى لا نهلك في تشعب الاوديه. فعايزين نبقى فاهمين المعنى ده، ويبقى ده احد الاشياء العمليه الواجبه علينا، نتعلم درس الذل والانكسار والخضوع، بأنه هذه المواد وهذه المعلومات علينا فيها بالصبر والاستبار والمصابرة حتى يفتح الله عز وجل علينا. وبعد كده هتلاقوا الموضوع سهل. أنا أفتكر برضو في بداية الطلب أن أول ما ذهبت إلى أحد مشايخنا، شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم، وكنت معتاد على سماع المشايخ يتكلمون بقوة ويبقى طريقة إلقاء طريقة مختلفة، فوجدت الشيخ يتكلم بطريقة يعني يغلب عليها خفض الصوت وطريقة العلماء حين يتكلمون هكذا بشكل علمي لا يغلب عليهم الطريقة الدعوية. فأنا أول ما ذهبت حسيت بفرق شاسع. الشيخ كان يشرح لنا زاد المعاد، وأنا أتذكر المسألة جيدا، كان يتكلم في صلاة المسافر ومش فاهم برضو ولا حاجة، والطريقة نفسها والناس دي فاهمة إزاي، فأنا قاعد استغلق علي الأمر. إلى أن ذهبت المرة الثانية فالثالثة فاستعذبت الكلام جدا، وبقت خلاص الطريقة دي هي اللي أنا عجباني وأن أنا ألفت عليها، وفتح الله عز وجل شيئا فشيئا. فهو كده طلب العلم محتاج كذلك. الأول بيبقى الموضوع محتاج ان احنا ما مش خلاص بقى مش فاهم كده، لا لا لا انا انسحب، لا انا باين مش المكان ده مش مكاني، اذا لم تستطع شيئا فدعه. احنا محتاجين ان احنا نتعلم الاداب دي وفق وسط المعلومات اللي احنا بنكتسبها. نعم، ميزة الدورة انها تعطينا اليقين في المنهج، هذا من فضل الله عز وجل. المشكلة في الحفظ، قد يؤثر ذلك في درجات الامتحان. ما تشغلوش نفسكم بالامتحان. انا عندي قصة، وطالما انتوا كلكم يعني اخوات، سبحان الله لعلي اعطيها درس يوم الثلاثاء القادم ان يسر الله عز وجل. اخت توفيت يوم 2 شوال، تاني يوم العيد، في حادث سيارة، كانت في طريقها مع زوجها الى الساحل. سبحان الله، الأخت عندها 25 سنة، كان عندها طفلة 4 شهور، قاعدة في الكنبة ورا جنبها طفلتها، زوجها كان بيسوق نفسه، حصل شوية حاجات أثناء الطريق، بدأ يقوله كان بيسوق بزيادة شوية، كانت العربية لسه جديدة. المهم يعني سبحان الله العربية تصطدم وتنقلب، والبنت تطلع بره على الرمل مسافة بتاع مثلا 10 متر ولا حاجة، وهو العربية تتقلب فيحصل له غيبوبة، وسبحان الله يقوم منها وهي تموت في هذه الحادثة. شاهد ايه الرابط يعني؟ الرابط انه الاخوات كلهم بعتوا لي البيانات الخاصة بيها، علشان هنعمل المحاضرة اسمها زفاف الى القبر، اسمها زفاف للقبر، لانه الاخ شيع جنازتها في نفس المسجد اللي اتجوزها فيه قبل سنة، فقال انا في هذا المسجد تزوجتها من سنة ونصف، وها انا الان سازفها الى القبر. وفيها معاني كثيرة، بس اهم ما فيها الاخت عادي العادي، لا هي طالبة علم ولا هي عابدة ولا هي شغالة في الدعوة، عادية جدا، بتروح تحضر عند احدى المعلمات. ممكن الاخوات بقى التنافس والشغل وعايزين نبقى الاوائل والامتحانات، فهو ده المشهد اللي انا كنت عايز استدل بيه، انها خرجت من امتحان من امتحانات المعهد اللي هي كانت فيه، فالاخوات بقى قاعدين بيقولوا لها وانت بقى هتجيبي كام وانت هتبقي ايه والوضع ومش عارف. هم ساعتها ما فهموهاش، لما شافوا حسن الخاتمه الجنازه بيقولوا ولا كانت مثل جنازه الشيخ محمد عمرو وغيره، يعني اللي هو الاف، وفي تاني يوم العيد والجنازه اتاخرت 4 5 ساعات، والناس قعدت ظله في المسجد لغايه الساعه 10 بالليل ودفنوها في وقت متاخر. سبحان الله جالها ناس من حيث لا تحتسب، ناس جايه بصت العدد ده ظنت ان فيه فرح، دخلوا حسبوا انه فرح ورايحين على فرح، دخلوا صلوا معاها، ومن ده بقى كتير جدا، فالاف مؤلفه راحت صلت على جنازتها. فالناس لما شافت ده بدأوا يقولوا الاخت دي عندها ايه؟ بيقولوا لما خرجت من الامتحان والاخوات بيقولوا لها انت هتعملي ايه؟ قالت لهم اعمل اللي اعمله، المهم رضيته. هي ممكن كده لو قالتها في وشك دلوقتي اخت ولا حاجه ما تحسيش بواقعها، لكن لما بعد شويه تفتشي عن احوال القلب ده تقول ياه احنا فين من الناس دي. هو ده هتطلعي الاولى، هتطلعي كذا، تجتهدوا، تعملوا، تسووا، عشان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بس المهم مرضيينه ولا ايه؟ اهم شيء ما اسمي عندك يا رب العالمين، هو ده اهم حاجه. فعايزين نشغل نفسنا بالمعاني دي، هي الأخت فيها معاني كتير قوي، بس يعني ندخرها للمحاضرة إن شاء الله لما تسجل. إن شاء الله إحنا ناويين إن هي نطبعها صدقة جارية للأخت، وفي نفس الوقت إن شاء الله تنزل على الموقع، لأنه سبحان الله لما جاءتني قصتها سبحان الله الأخوات بعتوا إلي وقالوا إن في ناس كانوا قاعدين في الجنازة وقالوا فين فلان عليا، يعني حتى يأخذ هذه القصة ويعني يعطينا ما فيها من معاني. فاستشعرت ان ربنا سبحانه وتعالى ارسلها لي، وانا معرفش حتى لا اعرفها ولا اعرف زوجها، لكن سبحان الله استشعرت ان ربنا بعت لي رساله معينه علشان يعني اوصل المعنى ده، وانا كالقنطره كوبري بنوصل حاجه وخلاص ده دوري. فلعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح علينا فيها، ادعوا لنا ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر، لانها ان شاء الله اشعر انها ستكون سبب في هداية الكثيرات وإعادة صياغة تفكير الكثيرين من كل. فأسأل الله تبارك وتعالى لنا التوفيق والسداد. الواجب العملي، نكمل ما تبقى من سورة محمد، نكمل ما تبقى من سورة محمد آخرها تدبرا، نتدبر آخر الآيات من الآية 21 إلى آخر السورة، على اعتبار إن احنا كده نبقى يعني قرأتم حولها. بس أنا هديكوا مفتاحين عشان تشتغلوا منهم، أنا مش هشرح دلوقتي، نشرح بكرة إن شاء الله بعد ما تكونوا قريتوا كل لون في الموضع اللي بيقرأ منه أو بيتأمل منه هذه السورة. هديكوا المفتاحين بتوع التصفية من السورة. لو تأملتم هنجد ايه؟ اول شيء احنا قلنا فيها حاجتين، ده اللي انا سطرته في مكة السنة دي، قلت هذه سورة التصفية وعملت دايرة كده، وقلت ثمرتها اصلح بالهم وعاقبة اهمالها احبط اعمالهم. هي سورة التصفية، اللي هيعمد إلى ذلك هياخد باله من موضوع التصفية ذلك وتخليته وتزكية نفسه، هو ده اللي هيكون فائز به، فائز بالثمرة العظمى اللي هي هنا أصلح بالهم. والذي سيعرض عن هذا سيكون العاقبة فأحبط أعمالهم. انظروا إلى المفتاح الأول، قلت لكم، قال الله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. الموضع الوحيد اللي في القرآن يجي ذكر الجزاء ويحط كل الأشياء ينفي عنه التعكير، ينفي عنه كأنه بيقول نفس الشيء، الجزاء من جنس العمل. خدوا أول قاعدة: من صفى صفي له، هي دي سورة محمد. ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. بصوا، مصفى لم يتغير طعمه، ماء غير آسن، كل ده كأنه الجزاء من جنس العمل. لما صفوا صفي لهم، ده أول معنى عايزكم تقفوا عليه. مفتاح الصورة عندي الثاني، الآية رقم 29: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يعني إيه بقى؟ فيها معنيين. المعنى الأولاني، هم حسبوا إن ربنا مش هيفضحهم، ده المعنى الأول، ظنوا إنه ما في داخلهم من آفات لن يخرجها الله عيانا يوم تبلى السرائر وفي الدنيا على سبيل الفضيحة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. المعنى الثاني، إنه يكون أهل المرض اللي هم أمثالنا، يعني مثلي، إنه يكون يظن على سبيل القنوط واليأس إنه ربنا سبحانه وتعالى لن يخرج هذه الأضغان من قلبه. زي ما الناس بتقول: أنا عارف، أنا فيا الكبر ومش عارف أخلص منه، أنا فيا الرياء ومش عارف أعمل فيه إيه، أنا فيا كذا. فيقول: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فتبقى بشارة إن ربنا سبحانه وتعالى وإن كان الداء وبيلا، وإن كان الداء مستعصية، سيخرجه الله تبارك وتعالى. ومن أول الآية دي إلى خاتمة السورة تجد بقى معاني مفيش أوضح من كده. شوفوا الآية اللي بعديها: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. عايزة تعرفي أنت مين؟ عايز تفهم حالك إيه؟ شوف بتتكلم بإيه. ولتعرفنهم في لحن القول، يتعرف شأنك من لسانك. عشان كده قال: لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لسانك هو أمارة ما بداخلك. المتكبر يبان من كلامه، اللي بتاع الدنيا يبان من كلامه، المعجب بيبان، المفتقر بيبان. ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. يبقى الصورة بتتكلم على فين؟ هو يعلم إيه؟ أعمالنا، ومطلع عليها، ينظر إليها وينظر إلى قلوبنا. شوفوا اللي بعديها عشان تأكد ان احنا بنتكلم على قصة تصفية القلب دي. يقول: ولنبلونكم. كل ده الايات كلها بتقول هنطلع اللي جواك، لازم يطلع، لازم تلقاه بالقلب السليم. فهيطلع بالابتلاء، هيطلع على لسانك، هيبين عيوبك قدامك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو ايه؟ اخباركم. الأخبار اللي هي فين؟ الخبر الباطن. نبلو أخباركم، نبلو بواطنكم. شفتوا بقى أن القصة بتتكلم فين؟ فكروا بقى كده، وما تبقوش عندكم تأويل فاسد، وخليكم عندكم تأويل صحيح كده، واقرأوا حوالين السورة وتفهموا معانيها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفهم عنه، وأن يمن علينا وعليكم بالبصيرة، وأن يفتح علينا وعليكم ما أغلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.